بسم الله الرحمن الرحيم. وسوس الشيطان إلى الإنسان ألقى في نفسه، والوسواس الشيطان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه المادة عند ابن فارس رحمه الله تدل على صوت غير رفيع. صوت غير رفيع يقال لصوت الحلي وسواس، ويقال لهمس الصائد وسواس، وكذلك أيضا لإغواء الشيطان، كل ذلك يقال له هذا. يقال وسوس يعني تكلم بكلام خفي. الوسوسة تقال أيضا لحديث النفس وما يخطر بالبال ويهجس بالضمير، يقال له وسوسة، كما يقال لخواطر الشيطان التي يلقيها في قلب العبد ويزين له المنكر والشر، شر الوسواس الخناس الذي يوسوس بصدور الناس. يقال وسوس الشيطان له ووسوس إليه، ونعلم ما توسوس به نفسه. ويقال الوسواس للشيطان أيضا الذي يوسوس لغيره، وهو في الأصل اسم للوسوسة، فأطلق على الشيطان مبالغة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فبعضهم فسره باعتبار أن قوله من الجنة والناس أنه تفسير للوسواس، الوسواس الذي يوسوس، سواء كان الشيطان من قبيل شياطين الإنس أو شياطين الجن. وبعضهم فسره باعتبار أن الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ويكون من الجنة والناس تفسير لي الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فيها كلام، على كل حال مضى في التعليق على هذه السورة في شرح المصباح المنير وما يرد على ذلك من اعتراضات في بعض هذه المعاني. وعلى كل حال، ابن فارس كما سبق جعل ذلك يرجع إلى هذا المعنى، كلمة تدل على صوت غير رفيع. صوت الحلي، تعرفون هذه الأساور نحو ذلك، إذا تحركت المرأة يدها أو يكون لها صوت، فهذا يقال له وسوسة. وهكذا صوت الصائد لما كان خفيا تكلم بهمس قيل لها وسوسة، فلما كان ما يلقيه الشيطان بطريقة خفية قيل له وسوسة. فوسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فهنا ابن جزي رحمه الله يقول والوسواس الشيطان بهذا الاعتبار، يعني من قبيل المبالغة أطلق عليه ذلك، وإلا فأصل المعنى هو ما قد عرفنا، والله أعلم. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. أوحى يوحي وحيا له ثلاثة معان: كلام الملك عن الله للأنبياء، ومنه قيل للقرآن وحي وبمعنى الإلهام، ومنه وأوحى ربك إلى النحل وبمعنى الإشارة، ومنه فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية أي أشارة. نعم، هذه المادة يقول ابن فارس رحمه الله بأنها تدل على إلقاء علم، لاحظ العبارة الدقيقة، تدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك، لاحظ كلمة في إخفاء أو غيره إلى غيرك. المشهور في تفسير الوحي أنه يقال للإلقاء السريع الخفي، هذا الذي عليه عامة أهل العلم بتفسير الوحي، الإلقاء السريع يعني في سرعة وخفاء، يجعلون هذين القيدين. وتجد هذا في عبارات لمثل شيخ الإسلام ابن تيمية يذكره دون توقف، والحافظ بن حجر وغير هؤلاء كثير يقيدونه بالسرعة والخفاء. ولو قيل إن ذلك ليس بلازم فكأن ذلك هو الموافق لاستعمالاته المتنوعة، فإنه قد يكون بسرعة وخفاء وقد لا يكون. ولذلك لاحظ عبارة ابن فارس رحمه الله ودقيق يدل على إلقاء علم في إخفاء أو غيره إلى غيرك. فالوحي الإشارة، والوحي الكتاب والرسالة، وكل ما ألقيته إلى غيرك حتى علمه فهو وحي كيف كان. هذه عبارة ابن فارس، كيف كان. وأوحى الله تعالى ووحى، وكل ما في باب الوحي فراجع إلى هذا الأصل الذي ذكرناه، الوحي السريع والوحي الصوت. هذا كلام ابن فارس رحمه الله. إذن هو لا يقيده بالسرعة ولا بالخفاء. يقال وحى الله كذا إلى أحد عباده، بمعنى قذفه في قلبه، يأتي بمعنى ألهمه إياه، يكون ذلك في اليقظة أو في المنام في رؤيا. وما كان لبشر، هذه أجمع آية، آية الشورى أجمع آية في الوحي، أنواع الوحي، الوحي بالمعنى الخاص، لأن الوحي يأتي بالمعنى العام ويأتي بمعنى خاص. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، فالوحي هنا يدخل فيه الإلقاء في الروع والإلهام والرؤية الصالحة. وعند من فرق بين الإلهام والإلقاء في الروع بحيث جعل الإلهام هو المعنى الذي يقذفه الله في قلب العبد، والإلقاء في الروع هو المعنى الذي يكون عن طريق الملك بواسطة الملك، فيكون الإلقاء في الروع على هذا التفريق داخلا فيما سيأتي من قوله أو يرسل رسولا. فإذا هذا النوع الأول إلا وحيا أو من وراء حجاب، هذا التكليم المباشر كما كلم الله موسى عليه السلام وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، أو يرسل رسولا ملائكيا إلى الرسول البشري. وهذه تأتي فيها كيفيات الوحي وصور الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يأتي بصورة رجل كدحية الكلبي، أو كما في حديث عمر رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. سأل عن، لاحظ الآن في صورة دحية، في صورة هذا الرجل الذي يسأل، السرعة والخفاء هل هي موجودة هنا؟ غير موجودة، لكن قد يأتيه بصور لا يرونه فيها، مثل صلصلة الجرس لما سأله الحارث بن هشام كيف يأتيك الوحي يا رسول الله، فذكر له أبرز وأشهر الصور. وإذا تتبعت النصوص الواردة في هذا الباب تجد أن الوحي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بصور، قد تكون هذه الصور قد يرتبط بعضها ببعض، يعني قد يسمع صلصلة ويسمعون عند وجهه صلى الله عليه وسلم مثل دوي النحل، هكذا ما كان يظهر عليه صلى الله عليه وسلم ويعتريه من برحاء الوحي من العرق ونحو ذلك مما يظهر على وجهه عليه الصلاة والسلام كل هذا. فصارت هذه الآية آية الشورى تجمع صور الوحي أو كيفيات مجيء الوحي بالمعنى الخاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يقول واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وهكذا ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ويقال وحى الله كذا إلى من يصطفيه من عباده، بمعنى ألقاه إليه، بلغه إياه على لسان أو عن طريق الملك. ويطلق الوحي أيضا على الموحى، فإن الوحي مصدر، تارة يراد به المعنى معنى المصدر وتارة يراد به المفعول، فيقال للموحى من باب إطلاق المصدر على المفعول، قل إنما أنذركم بالوحي، المقصود به الموحى. وهكذا إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي يقال لنفس العملية التي هي الإيحاء بمعنى المصدر، الوحي. تقول النبي صلى الله عليه وسلم في حالة وحي، يعني إيحاء، الملك يلقي إليه، فهذا يقال له وحي. العملية نفسها يقال لها وحي، إلقاء الملك مثلا، أو ويقال أيضا أو التكليم المباشر أو نحو ذلك من الصور. كذلك أيضا يقال الوحي للموحى، فالقرآن يقال له وحي، قال هذا وحي يعني موحى، مثل ما تقول هذه كتابة تقصد به معنى المصدر بمعنى نفس العملية كتابة، وقد تقول هذه كتابة يعني المكتوب معنى المفعول، تقول هذا أكل نفس العملية الأكل سيأكل، تقول هذا أكل، وتقول للمأكول تقول هذا أكل، وهكذا أنا حديثي معكم الآن هذا يقال له كلام، ولما تأتيني بكلامي وتقول هذا كلامك يعني المتكلم به بمعنى المفعول، وهكذا. ويقال أيضا أوحى بمعنى أشار وأومأ، فأوحى إليهم أن سبحوا، فالوحي يأتي بمعنى الإشارة، سواء كان الإشارة بالعين أو بشيء كالحاجب أو يكون باليد كما قال الشاعر فأوحى إليها الطرف أني أحبها فأثر ذاك الوحي في وجناتها، يعني فهمت الإشارة فظهر أثر ذلك حياء بحمرة الوجنتين. يقال أوحى إليه كذا بمعنى أسره إليه وأخفاه عن غيره، وهذا يجري أيضا في الوسوسة في الشر تكون من الشيطان ومن يجري مجراه، لأنها تكون في خفاء، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، هذا وحي الشياطين. ولما قيل لابن عمر رضي الله عنه بأن المختار الثقفي يزعم أنه يوحى إليه، ابن عمر كان متزوج أخت المختار، فقال إن كان قال فقد صدق، ثم قرأ هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. وكذلك يقال أيضا أوحى الله إلى عبده يعني أوحى إليه، بمعنى يأتي معنى ألهمه ذلك أحيانا، وهو قول في قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، قيل بمعنى الإلهام أن الله ألهمها، ويكون هذا لغير العاقل أيضا من الحيوان مثلا وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أوحى إليها بمعنى ألهمها، فيكون ذلك إلهاما لها بما تقوم به مصالحها ومنافعها ومعايشها وما إلى ذلك. وكذلك أيضا هناك وحي لبعض الجمادات ويسمون الوحي التسخيري، كما قال الله تبارك وتعالى وأوحى ربك، هذا في النحل، وأوحى ربك هذا في الإلهام الغريزي الفطري، وأما الإلهام التسخيري فهو لبعض الجمادات وأوحى في كل سماء أمرها. تجدون خلطا في بعض الكتب التي تتحدث عن الوحي وبعضهم ينقل عن بعض، فتجد حينما يقول الإلهام التسخيري أو يقول الإلهام الفطري وأوحينا إلى أم موسى، يقول هذا إلهام فطري، الفطرة هي خلاف هذا، فطرة لا تلقيه في البحر في اليم وليدها تشفق عليه غاية الشفقة ثم تلقيه في اليم، فهذا ليس بفطري. وتجد أن بعضهم يذكر هذا يسميه الإلهام الفطري، ويأتي من ينقل عنه مثل هذا، وهذا غير صحيح، وإنما يمكن أن يقال هذا بمعنى الإلهام، وقد يكون ذلك عن طريق ملك، وما كل من جاءه ملك يكون نبيا، تعرفون حديث ثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى، فأرسل الله عز وجل لهم ملكا، نعم، وكذلك في من عاد أخا له فأرسل الله على مدرجته ملكا فقال أين تريد، فقد يأتي الملك لمن هو ليس به، وقد يكون هذا الوحي إلى أحد من البشر قبل النبوة، يعني الله عز وجل قال عن يوسف صلى الله عليه وسلم وهو صغير قال وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، ذهبوا به إلى البئر وصغير، فأوحى الله إليه أن سيأتي اليوم الذي تخبرهم فيه عن فعلهم هذا وهم لا يعرفون أنك يوسف، وذلك لما واجههم فيما بعد حينما جاءوا ويقولون مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة إلى آخره، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه، فما كانوا يعرفونه وهو يحدثهم ويخبرهم بهذا، فهذا كله يعني الوحي إلى قبل إلى بعض الأنبياء قبل النبوة، قبل النبوة، وكذلك الوحي إلى الأنبياء، هذا الوحي بالمعنى الخاص. الوحي إلى الملائكة وهو نوعان، وحي تكليفي كلفهم الله بأشياء، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا، خطاب للملائكة، ضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، فهذا. وهناك وحي تبليغي يبلغون عن الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فجبريل عليه الصلاة والسلام، وهكذا بقوله تبارك وتعالى بأيدي سفر كرام بررة، هم الذين بيدهم هذه الصحف. وكذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى أيضا وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، هذا وحي إلى غير الأنبياء، هذا قد يكون عن طريق عيسى صلى الله عليه وسلم، قد يكون بالإلهام، قد يكون، الله أعلم. فهناك استعمالات للوحي في القرآن مثل هذه الاستعمالات التي سمعتم، هذا بالمعنى العام، الوحي بالمعنى العام. وهناك وحي بالمعنى الخاص وهو إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما في أصل اللغة فهو ما تلقيه إلى غيرك ليعلمه، سواء كان بسرعة وخفاء أو لم يكن، فيكون بالإلقاء الخفي السريع، ويكون بصور أخرى، كما يكون أيضا بالإشارة، ويكون بالكتابة. ولذلك العرب تقول وحي في حجر، يعني بمعنى السر المكتوم الذي لا يخرج. وهكذا في ما يتعلق بالإشارة، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، وقال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، فخرج على هؤلاء، فأوحى إليهم بمعنى أشار إليهم، فيكون بمعنى الإشارة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وعلى العلم يعني حفظه، وفي نسخ خطية وعلى العلم يعي حفظه، ومنه أذن واعية، وأوعى بالألف يوعي جمع المال في وعاء، ومنه وجمع فأوعى. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى معنى يدل على ضم شيء، تقول وعيت العلم أعيه وعيا، ضم شيء. ولاحظ سائر أنواع الاستعمال، يقال وعى الحديث والخبر بمعنى حفظه فهمه، وتعيها أذن واعية، هذا الذي ذكرها ابن جزي رحمه الله، وعى العلم يعي بمعنى حفظه، وأوعى الشيء يعيه بمعنى حفظه. وكذلك وضعه في صوان صوان، يعني يقال فلان يوعي المال بمعنى كنزه دون أن يخرج منه شيئا، وجمع فأوعى. ويقال المنافق يوعي والكافر يوعي في صدره الكفر بمعنى يضمره ويكنه، والله أعلم بما يوعون، بما يضمرون من الكفر ونحو ذلك. والوعاء والظرف يعى فيه الشيء ويصان ويحفظ، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. إذن هذه الكلمة تدل على ضم شيء، فهذا الوعاء يحوي ما بداخله، ما يوضع فيه طعام نحو ذلك، وهكذا الصدر يحوي يوعي، ولذلك يقال فلان من أوعية العلم، وهكذا. تفضل. أحسن الله إليكم. حرف الياء يمين له أربعة معان: اليد اليمنى والجهة اليمنى وبمعنى القوة وبمعنى الحلف، وأيمن أي إلى الجهة اليمنى. هذه المادة ذكر ابن فارس رحمه الله أنها كلمات من قياس واحد، فاليمين اليد، ويقال اليمين القوة، أراد اليد اليمنى، واليمن البركة، وهو ميمون، فلان ميمون، وهكذا اليمين الحلف. يقول وكل ذلك من اليد اليمنى، بأي اعتبار؟ يقول سمي الحلف يمينا لأن المتحالفين كأن أحدهما يصفق بيمينه على يمين صاحبه، يعني اختلفوا على كل حال في تعليل ذلك، لكن من أهل العلم من يقول بأن ذلك باعتبار أن المتحالفين كان كل واحد يؤكد القول بالفعل فيأخذ بيمين صاحبه، فبعضهم يقول إنه يرجع إلى هذا، كانوا يبسطون أيمانهم إذا حلفوا أو تحالفوا تأكيدا للقول بالفعل. فهذا ما ذكره ابن فارس رحمه الله. فاليمين من اليدين معروفة، هي اليد التي يسهل بها تعاطي الأشياء وعلاجها، وهي الأقوى، وهي التي تكون للأمور الشريفة والرفيعة ونحو ذلك، فهذه أكرم من الأخرى. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، عن اليمين يعني هنا يقال يعني جهة اليمين، فمن أوتي كتابه بيمينه، هذه اليد اليمنى، وما تلك بيمينك، اليد اليمنى، وألق ما في يمينك، يعني اليد اليمنى، وجلس عن يمينه يعني جهة اليمين، وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كافهم ذات اليمين يعني الجهة اليمنى، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم يعني جهة اليمين. ويقال فلان من أصحاب اليمين يعني أهل السعادة والحظ، وذلك أن اليمين يتيمن بها، يتيمن بها ويتناول بها الكريم من الأشياء كما سبق، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. ويقال هذا ملك يميني أو ملكته يميني، يعني هو في ملكي وفي حوزتي، واشتهر هذا في الرقيق، وما ملكت يمينك إلا ما ملكت، فهذا في الرقيق المماليك. ويقال هذا في يميني يعني في ملكي وخاضع لي. وهكذا أيضا قد تأتي اليمين، قد تأتي بمعنى القدرة والقوة، وذلك أن المرء يستطيع بيمينه ما لا يستطيع بشماله، وهو أحد الأقوال في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لأخذنا منه باليمين. ما المقصود، ما المعنى قوله لأخذنا منه باليمين؟ بعضهم يقول هذا يكون صفة للأخذ، صفة للأخذ، لأخذنا منه باليمين، يعني اليمين هنا ليس المقصود اليد اليمنى، وإنما صفة الأخذ، الأخذ باليمين يعني الأخذ بالقوة، وليس يمين الآخذ، يعني أنه يأخذ ذلك المأخوذ بيمينه، لا، وإنما يقال لأخذنا منه باليمين يعني الأخذ القوي، ويكون صفة للأخذ. وهذا قول لبعض أهل العلم، هذان قولان لأهل السنة في تفسير الآية، ليس ذلك من التأويل في شيء، يكون صفة للأخذ، وباعتبار أن قوة كل شيء في ميامنه كما هو معروف. وبعضهم يقول لأخذنا منه باليمين يعني يمين المأخوذ، يأخذ بيمينه، وقالوا القرينة على ذلك أن ذكر الوتين أيضا نياط القلب، قال ثم لقطعنا منه الوتين. فهذان قولان مشهوران في تفسير الآية، وهما لأهل السنة، وإلا فاليمين ثابتة لله عز وجل، يطوي السماوات والسماوات مطويات بيمينه، فهذا. ويقال اليمين أيضا لجهة الحق والخير، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، عن اليمين يعني من جهة الدين ونحو ذلك يعني. والحلف أيضا والقسم يقال له يمين لما سبق، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، كل هذا. وكذلك يقال أيضا للعهد والحلف، الحلف تحالف بين الناس، في قوله تبارك وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، اتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، هذا مضى الكلام عليه في الأمثال المضروبة في القرآن، وذلك لما يحصل من النكث بحسب ما ذكره الله تبارك وتعالى أن تكون أمة هي أربع من أمة، وهذا تجده في التحالفات وأيضا التخالفات والخيانات وما إلى ذلك في هذه العراكات بين الأحزاب السياسية. تجد أن هذا الحزب اليوم مع هؤلاء لأنه يرى أن أسهمهم مرتفعة، فإذا رأى أن الرياح قد ولت أدبرت عنه مباشرة أدار ظهره وتحالف مع آخرين، فليس هناك مبدأ ولا وجه ولا ذمة ولا عهد، يبحث عن مصلحته القريبة العاجلة من غير عهد ولا ذمة، فيتحالف اليوم مع هؤلاء وغدا مع الآخرين. هذا تجده للأسف شائعا ذائعا عند الكفار وعند كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، حتى بعض الأحزاب الإسلامية اليوم تحالفات مع هؤلاء وغدا مع هؤلاء، واليوم تسمع تصريحات بأشياء وغدا تسمع كلاما آخر. وهذه التحولات، وهذه أن تكون أمة هي أربع من أمة، فإذا وجدوا أن هؤلاء أقوى في هذه الأيام مثلا تحالفوا معهم، وإذا ضعفوا تحالفوا مع غيرهم ونبذوا هؤلاء. هذا حاصل معنى الآية والله تعالى أعلم، وهو معنى يغفل عنه الكثيرون. وهكذا اليمين كما سبق تقال على الجهة اليمين خلاف يعني الأيسر، وناديناه من جانب الطور الأيمن. والميمنة البركة والسعادة، أصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة؟ أولئك أصحاب الميمنة. فالتيمن بالشيء يقابل التشاؤم به، مثلا يقال فلان ميمون الطائر، أكذا يعبر العرب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يسير له معنيان، قليل ومنه كيل يسير، وهين ومنه ذلك على الله يسير، واليسر ضد العسر. ميسر هو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك، وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا وجب. واليسر بفتح الياء والسين الرجل الذي يشتغل بالميسر، وجمعه أيسار. وميسر العرب أنهم كان لهم عشرة قداح، وهي الأزلام لكل واحد منها نصيب معلوم من ناقة ينحرونها، وبعضها لا نصيب له ويجزئونها عشرة أجزاء، ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يدي عدل، ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قدحا، فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب، ومن خرج له قدح لا نصيب له غرم ثمن الناقة كلها. نعم، هذه المادة يقول ابن فارس بأنها ترجع إلى أصلين، الأول يدل على انفتاح شيء وخفته، ومن ذلك اليسر الذي يقابل العسر، واليسار بمعنى الغنى، وتيسر الشيء واستيسر كذلك، يعني لم يعسر وإنما صار سهلا. والميسر هو القمار، هذا الأول. وأما الثاني وهو العضو من الأعضاء، يقول من ذلك اليسار لليد، ويقال تياسر إذا أخذوا ذات اليسار، يقول ويقال ياسر أجود، يقال ياسر يعني أحسن من تياسر، ياسر يعني أخذوا ناحية اليسار أفضل من تياسر، تقول ياسر فلان يعني أخذ ناحية اليسار، وياسر أخذ ناحية اليسار، وأن هذا أجود في الاستعمال. فهذان معنيان، العضو والثاني يدل على انفتاح شيء وخفته، اليسر الذي سهولة قابل العسر. يقال يسر الشيء، يسر الشيء يسرا بمعنى سهل وهان، يريد الله بكم اليسر، فالجاريات يسرا يعني ذا يسر، وما يتق الله يجعل له من أمره يسرا معنى السهولة والسعة، إن ذلك على الله يسير يعني سهل، وكان ذلك على الله يسيرا. وقد يستعمل اليسر في موضع اليسير، فيقال أمر يسير أمر يسير، واسم التفضيل من هذا الأيسر هكذا في الذكر، وفي الأنثى اليسرى في المؤنث، وسنقول له من أمرنا يسرى، يعني قولا يسيرا طيبا، ذلك كيل يسير قليل يعني، ونيسرك لليسرى، فسنيسره لليسرى يعني الطريقة التي هي أكثر رفقا ولينا ونحو ذلك، هي طريق الحق. والميسور يعني اليسر، قول الميسور يعني يسير السهل، فقل لهم قولا ميسورا. والميسرة والميسرة أيضا يعني الغنى والسعة في المال، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ويقال يسره تيسيرا يعني سهله وهيأه، ومنه يسر الله فلانا للخير والشر يعني هيأه له فوافقه وأتاه، وأكثر ما يستعمل التيسير في تسهيل الخير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإنما يسرناه بلسانك ثم السبيل يسره، ونيسرك لليسرى فسنيسره لليسرى. وقد يستعمل في الشر، أما من بخل واستغنى كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يقال تيسر الشيء بمعنى تسهل وهان، فاقرأوا ما تيسر. يقال استيسر الشيء أيضا تسهل وهان، فما استيسر من الهدي. وأما الميسر فهو قمار العرب في الجاهلية، يسألونك عن الخمر والميسر. وهنا يقول ابن جزي رحمه الله والقمار في النرد والشطرنج وغير ذلك، وهو مأخوذ من يسر لي كذا إذا وجب. لاحظ إطلاقه على النرد والشطرنج من باب التوسع، واضح؟ يعني كل ما كان فيه مخاطرة وجهالة بالعاقبة يقال له ميسر، في مخاطرة في الربح والخسارة يقال له مقامرة، وميسر يطلق صار على النرد والشطرنج ونحو ذلك الذي يكون فيه مخاطرة. وأنا يقول ابن جزي واليسر الرجل الذي يشتغل بالميسر، يسر أيسار للجمع. وذكر ميسر العرب أنهم كان لهم 10 قداح هي الأزلام، استقسام بالأزلام، يعني يضعونها في وعاء أو كيس أو نحو ذلك، ويأتون بهذا الذي يأتمنونه يكون عدلا عندهم، يسمى الضريب. هذا الشخص الذي يستخرج هذه القداح يقال له الضريب، فكل واحد من هذه القداح يكون فيه محزات ونحو ذلك، فبحسب ما يظهر له، ويكون بينهم الجزور يجتمع فيها 10. وبعضهم يقول إن هؤلاء ما كانوا الرابحون، ما كانوا يأكلون من هذه الجزور، وإنما كانوا يعطون ذلك للفقراء، فقراء الناحية أو الحي، ولذلك يقولون أنهم كانوا يتمدحون بالميسر بهذا الاعتبار، ولكنه شيء قبيح، وتمدح بمحرم وأكل لأموال الناس بالباطل، فهو كالتي تزني وتتصدق أو يأخذ أموال الناس ويتمدح بأنه يتصدق بها، فهذا ليس بشيء يتمدح به الإنسان ويسمو. أذى على كل حال، ومن أراد التوسع في ميسر العرب يجد ذلك مبسوطا في مظانه. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يائس من الأمر ييأس، يائس انقطع رجاؤه، ومنه ولا تيأس من روح الله وإنه ليؤوس. وأما أفلم ييأس الذين آمنوا فمعناه أفلم يعلم، وفي نسخة خطية ألم يعلم. نعم، هذه المادة قال ابن فارس كلمتان، الأولى اليأس وهو قطع الرجاء، وهذا ذكره ابن جزي كما سمعنا، قال ويقال إنه ليست ياء في صدر كلمة بعدها همزة إلا هذه، ياء في صدر كلمة بعدها همزة يائسة، في اللغة العربية كلمة ياء بعدها همزة، أن هذه هي الوحيدة. يقال يائس يائسة ياء بعدها همزة. الكلمة الأخرى عند ابن فارس رحمه الله ألم تيأس أي ألم تعلم، قالوا في قوله تعالى أفلم ييأس يعني أفلم يعلم، أذن معنيان ذكرهما ابن فارس وهما ما ذكره ابن جزي رحمه الله. يقال يأس من الشيء انقطع رجاؤه، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، قد يأسوا من رحمتي، واللائي يأسن من المحيض يعني انقطع رجاؤها من الولد، أولئك يأسوا من رحمتي. واستيأس الشيء يعني استيأس من كذا، استيأس من الشيء يعني يأس منه، حتى إذا استيأس الرسل. وكذلك أيضا يقال يأس بمعنى علم، بعضهم يقول هذه لغة لبعض العرب أن يأس تستعمل بمعنى علم، وبعضهم لاحظوا الربط يقول إنه من تضمين اليأس للمعنى السابق، يعني معنى تضمين اليأس بالمعنى السابق معنى العلم، فإن من يأس من شيء علم أنه لا يكون. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله، يعني خلاص بمعنى أنهم علموا وأيقنوا ذلك فانقطع رجاؤهم من إيمان الكفار، أو لما أيقنوا أن الله لو شاء لهدى الناس جميعا فييأسون من إسلام جميع الكفار، وإنما يسلم من شاء الله إسلامه منهم، أما أن هؤلاء جميعا يدخلون في الإسلام فهذا أمر لا يتأتى ييأس. فعلى هذا الاعتبار يكون يعلم بمعنى أنه يرتبط يرجع إلى معنى اليأس الذي هو انقطاع الرجاء، لأن انقطاع الرجاء لا يكون إلا بعد العلم. هذا وجه للربط فيلتئم المعنيان، والله أعلم. إنه ليأوس يعني كثير اليأس، ولا تيأسوا من روح الله انقطاع الرجاء. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. يم هو البحر. نعم اليم البحر. ابن فارس رحمه الله أعاد هذه المادة إلى كونها تدل على قصد الشيء وتعمده وقصده، يقول منه فتيمموا صعيدا طيبا، قال الخليل يقال تيممت فلانا بسهمي ورمحي إذا قصدته دون من سواه. يقول أما البحر فليس من هذا القياس، ليس من هذا القياس، لكن التيمم تيممه قصده وتوخاه، تيمم الصعيد قصده للتطهر طهر البدلية بدلا من استعمال الماء. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون بمعنى القصد، واليم البحر لا علاقة له بالقصد. بحر اليم يستعمل للبحر العذب أنهار، وكذلك البحيرات العذبة، ويستعمل في الملح البحر المعروف، كل ذلك يقال له يم. فأغرقناهم في اليم فاقذفيه في اليم فغشيهم من اليم ما غشيهم، كل هذا اليم بمعنى البحر. أحسن الله إليكم. ينبوع أي عين، أي عين من ماء، والجمع ينابيع، وفي نسخة خطية وجمعه ينابيع. نعم هذه المادة كما تلاحظون أنها تندرج تحت حرف النون نبع، فجاء بها هنا ضمن حرف الياء، وذلك أنه كما سبق يأتي بالمعاني المباشرة. هذه اللفظة ينبوع هكذا جاءت في القرآن فجاء بها بحرف الياء، ينبوع كلمة ينبوع، من أجل أنك إذا بحثت تبحث عن كلمة ينبوع بحرف الياء، لكن من نظر إلى أصل المادة فإنه سيبحث عنها في حرف النون، فموضعها بهذا الاعتبار في حرف النون. فالنون والباء والعين عند ابن فارس رحمه الله كلمتان، الأول نبوع الماء والموضع الذي ينبع منه يقال له ينبوع، ومنابع الماء مخارج الماء من الأرض. اللفظة الأخرى لا علاقة لها وليست في القرآن، وهي النبع شجر، شجر اسمه النبع معروف، لكن الأولى ما يتعلق بنبع الماء يقال نبع الماء ينبع وينبع نبوعا، يعني خرج من العين، والينبوع العين يخرج منها الماء. وذكر بعضهم أن الينبوع يقال للعين التي لا ينضب ماؤها، لا ينضب ماؤها، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض. يقال أيضا ذلك يعني الينبوع للجدول الذي يجري فيه الماء عند بعضهم. انتهينا من الغريب. هنا بعض التنبيهات وبعض الإضافات. سألت مرة عن عبارة في سيئ بهم، الأخ يسأل عنها، سيئ بهم هنا قال فعل بهم السوء، أكذا قال ابن جزي، راجعوها، سيئ بهم. لاحظ هذا المعنى قد يكون واضحا في قوله تعالى سيئت وجوه الذين كفروا، يعني فعل بهم ذلك، يعني السوء ظهر على وجوههم ما وجد في بواطنهم من الغم والكآبة ونحو ذلك. لكن سيئ بهم قال هنا يعني فعل بهم السوء. ابن جزي نفسه عند تفسير الآية في ثنايا التفسير وليس في الغريب قال أصابه سوء ضجر، سيئ بهم، وهذا معنى مشهور ومن أشهر معانيه، يعني سيئ بهم يعني وقع عليه سوء بمجيئهم، استاء بمجيئهم لأنه لا يستطيع أن يدفع قومه عنهم، وخاف عليهم إن تركهم أن يصل إليهم هؤلاء الفجرة. ابن جرير رحمه الله له عبارات عند تفسير هذه اللفظة، يقول ساءه مجيئهم، هذا معنى قاله كثير من المفسرين، سيء بهم، هذا موافق لكلام ابن جزي في عند تفسير الآية، ساءه مجيئهم، عبارة ابن جزي أصابه سوء، سيء بهم ساءه مجيئهم. وذكر الاحتمال الآخر، المعنى الآخر، ساء ظنا بقومه، سيء بهم، ساء هو، يعني صار هو الفاعل الأول، أن ذلك وقع عليه استياء بسبب مجيء هؤلاء الأضياف. المعنى الثاني وهو منقول عن ابن عباس وجماعة من السلف رضي الله عنهم أنه ساء ظنا بقومه، سيء بهم، موجه هذا لقومه وليس للأضياف، ساء ظنا بهم، سيء بهم. وقال في موضع آخر، أعني بن جرير، ساءته الملائكة بمجيئهم إليه، لاحظوا ساءته الملائكة، هذا على المعنى الأول الذي ذكره، ساءه مجيئهم، ساءته الملائكة بمجيئهم إليه، وذكر كلاما ثم قال ففعل بهم من ساءه بذلك. هذه موافقة للعبارة التي ذكرها ابن جزي في الغريب، عبارة ابن جرير، ففعل بهم من ساءه بذلك، بذلك المجيء، يعني فعل بهم من ساءه، يعني أبدى لهم ما يدل على استيائه بمجيئهم خوفا عليهم من هؤلاء القوم. لاحظ، فعبارة ابن جزي هنا فعل بهم السوء، فعل بهم السوء، يعني كأنه أبدى لهؤلاء الملائكة شيئا يدل على الاستياء من مجيئهم خوفا عليهم، ما يعلم أنهم ملائكة. قال ابن جرير ففعل بهم من ساءه بذلك. وجاء في حاشية البيضاوي في بعض حواشيه الخفاجي يقول ساءه سوءا ومساءة، فعل به ما يكره فاستاء، إلى أن يقول والضمير فيه للوط عليه السلام، أي أحدث له مجيئهم المساءة ومجيئهم هو الفاعل في الأصل. وجاء أيضا في كتاب الكليات الكفوي فعل بهم السوء، هذه موافقة لعبارة ابن جزي. فعلي الآن تبين توجيه هذه العبارة، هذا ما يتعلق بهذا الموضع، واضح؟ طيب، أيضا هناك بعض التنبيهات قليلة لا أتذكر جيدا هل نبهت عليها في مواضعها أو لا، لكني حاولت أن أراجع سريعا إذا كان شيء يتعلق بالعقيدة. ففي صفحة 139 لفظة كيد، قال هو من المخلوق احتيال، ومن الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر. هذا تأويل، هذا تأويل تفسير الكيد بأنه مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر، هذا يكون من مقتضياته ولوازمه، وإلا فالكيد معروف، الكيد معروف يكون بإيصال الضرر والشر بطريق خفي، هذا في الغالب، وقد يكون بغير ذلك، يعني بغير الشر، غير إيصال الشر. ولذلك فالكيد يكون محمودا إذا كان بمن يستحق، قال كاده وكاد له، كذلك كدنا ليوسف، فهذا يكون كمالا إذا كان بمن يستحق، ولا يشترط أن يكون بمقابل في اللفظ، كما ذكرنا سابقا إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فهذا قابله في اللفظ. بعضهم قال هذا من قبيل المشاكلة، وليس بصحيح، لأن المشاكلة عند طائفة من قبيل المجاز، وهذه ليست من المجاز، مشاكلة لفظية. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة، جبة والقميص لا تطبخ، لكن الكيد صفة حقيقية لا تكون مدحا بإطلاق، وإنما تكون مدحا إذا كانت بمن يستحق، ولا يشترط أن يكون بمقابل في اللفظ، وأملي لهم إن كيدي متين، كذلك كدنا ليوسف، لكن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قابل كيدهم بهذا الكيد، فهو يكون كمالا إذا كان بمن يستحق. أيضا الموضع الآخر في صفحة 153، على يقول على يعلو تكبر ومنه قوما عالين، على في الأرض، يقول العلي اسم الله، والمتعالي، نحن المتعالي قلنا لا يثبت لله عز وجل، وإنما العلي والأعلى، قالوا الأعلى من العلو بمعنى الجلال والعظمة، هذا تأويل الجلال والعظمة، العلو الثابت لله عز وجل هو علو الذات، بمعنى أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه، ومتصف بالعلو فوق سماواته على عرشه، وأدلة ذلك كثيرة، أدلة العلو وأنواعها في القرآن الذي يدخل تحت كل نوع، نصوص كثيرة تزيد على 20 نوعا أدلة الدالة على علو الله على خلقه. وانظر على سبيل المثال ما أورده الذهبي رحمه الله في كتابه العلو للعلي الغفار، ذكر نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة ودلائل الفطرة والعقل وكلام السلف فمن بعدهم، بل حتى أورد من حال البهائم أنها تعرف أن ربها في جهة، أن ربها تبارك وتعالى متصف بالعلو، فهنا تفسيره بالجلال والعظمة هكذا غير، فيقال العلو للذات، وهناك علو القدر والمنزلة، هنا قال الجلال والعظمة، علو المنزلة والقدر، وهناك علو القهر، فكل هذا هذه الأنواع وهذه المعاني في العلو ثابتة لله تبارك وتعالى. أيضا هناك موضع آخر صفحة 160 لعلي نبهت عليه، قال سبحان تنزيه، وسبحت الله أي نزهته عما لا يليق به من الصاحبة والولد والشركاء والأنداد، وصفات الحدوث، صفات الحدوث هذه تحتمل هذه العبارة، فأهل الكلام يطلقون ذلك ويريدون به الصفات المتعلقة بالإرادة والمشيئة، فينفونها ويقولون إن ذلك يقتضي حلول الحوادث بذات الله عز وجل. ولذلك تجد الأشاعرة يفسرون الكلام بالكلام النفسي، يقولون لا تعاقب فيه ولا انقضاء، بسم الله السين لا تكون بعد الباء، والميم لا تكون بعد السين، ولفظ الجلالة ليس بعد باسم. كل هذا يقولون لأن إذا جاءت هذه بعد هذه فمعنى ذلك أن في أزمان مختلفة، في أوقات مختلفة، ومعنى ذلك أن الحوادث حلت بذاته. قل الله يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، يتكلم متى شاء كيف شاء. فالصفات المتعلقة بالمشيئة والإرادة لا يثبتونها على الوجه الصحيح. فبعض المتكلمين كالأشاعرة يقولون نحن نثبت الكلام، لكن الواقع أنهم لا يثبتونه، لأنهم يثبتون كلاما لا حقيقة له. يقولون كلام هو معنى قائم في النفس وليس بالألفاظ، ولذلك تجدهم في كتبهم يتكلمون عن كلام الله عز وجل، الألفاظ هذه ألفاظ القرآن، يقولون مخلوقة، فهم يوافقون المعتزلة في حقيقة قولهم. يقولون مخلوقة، خلقها الله في الهواء، أو تلقفها جبريل تلقفا روحانيا من الله، يعني تلقف المعنى ثم عبر عنه جبريل، فهو كلام جبريل عندهم. وبعضهم يقول إنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل ألقى المعنى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا من أجل أن لا يثبتوا لله كلاما، ومبنى هذا على مسألة حلول الحوادث. وأيضا يقصدون بهذا المعنى صفات الحدوث الصفات الذاتية غير المعنوية، مثل الوجه واليد ونحو ذلك، يقولون هذه من صفات الحوادث، فينزهون الله عما وصف به نفسه. هذه العبارة فيها إجمال وتحتمل، فلا نعبر بمثل هذا. يقول أيضا في صفحة 166 وجه له معنيان، الجارحة والجهة، ومنه وجهة، الجارحة والجهة. وأما وجه الله ففي قول ابتغاء وجه الله، يعني طلب رضاه، كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك، قيل الوجه الذات، وقيل صفة كاليدين، وهو من المتشابه. ولا يفسر الوجه بالذات كما سبق، ولكنه صفة حقيقية ثابتة غير معنوية، وليس من المتشابه. إن قصد أنه متشابه في كنهه وحقيقته فهذا صحيح، فإنه لا يطلع على حقائق الصفات وكنهها وكيفياتها إلا الله تبارك وتعالى. وإن قصد من جهة المعنى فهذا غير صحيح، فإن الوجه معروف في كلام العرب، والله عز وجل خاطبنا بما نعقل ونفهم بلسان عربي مبين. قد يسأل بعضكم، أو سأل أحد الإخوان في البداية لما رأوا ترتيب الأحرف هنا على غير ما عهدوا، فلماذا يعني جاءت بهذا الترتيب؟ فأذكر خلاصة في هذا، وهي أن النحويين ترتيب الحروف عندهم يرجع إلى اعتبارات، فهم إما أن يراعوا أشكال الحروف، شكل الحرف، وهذا الذي يعرف عندنا بالترتيب الألف بائي، وإما وفق الترتيب الأبجدي، وإما وفق مخارج الحروف وصوتي. فصارت عندنا ثلاثة أنواع في ترتيب الحروف: ترتيب الألف بائي، والترتيب الحروف من 28 حرفا. وهذا الترتيب الألف بائي يقولون إن الذي وضعه هو نصر بن عاصم الليثي ويحيى بن يعمر العدواني في زمن عبد الملك بن مروان، وهذا الترتيب مبني على المشابهة بين الحروف في الشكل والرسم والتقابل بين الإعجام والنقط. أما الترتيب الأبجدي، ترتب هذه الحروف أبجديا في المشرق، البلاد المشرقية، ألف باء جيم دال هاء، أبجد هوز حطي إلى آخره، ويرتبط بها ما يسمى بحساب الجمل، يعني كل حرف له قيمة عددية، الألف واحد والباء اثنان وهكذا، بعد ذلك نصير إلى العشرات ثم المئات، الكاف قيمته عشرة، واللام قيمته عشرون وهكذا، المئات بدءا بحرف الراء إلى أن يصل العدد إلى الألف مع حرف الغين. والترتيب الأبجدي للحروف العربية في المغرب وهكذا، أبجد أوز حطي كلمة وهكذا إلى آخره. وسبب هذا الاختلاف بين المشارقة والمغاربة في الترتيب الأبجدي للحروف العربية هو أن المغاربة يروون الترتيب الأبجدي عن الأمم القديمة كما يقال، بخاصة الأمم السامية، على غير ما يرويه عنهم المشارقة. هناك الترتيب الصوتي، يقولون إن الذي فعله رتب هذا الترتيب هو الخليل بن أحمد الإمام المعروف، تبدأ هكذا بالعين والحاء والهاء والخاء والغين إلى آخره، فهذا باعتبار الأصوات. هناك ترتيب صوتي بعد الخليل ابن أحمد، بدأ بالأصوات الشفوية وانتهى بأصوات الحلق، بينما كان ترتيب الخليل مبتدأ بالحلق ومنتهيا بالشفة. ابن جني أيضا رتب الأصوات العربية ترتيبا آخر، رتب هذه الحروف باعتبار الصوت ابتداء من الواو ثم الميم ثم الباء ثم الفاء ثم الثاء وهكذا. في هذا العصر أيضا رتب بعض المعتنين، رتبوا الحروف صوتيا ابتداء من الباء ثم الميم ثم الواو ثم الفاء ثم الثاء ثم الذال إلى آخره. لاحظ يعني حتى الترتيب الصوتي له اعتبارات متعددة بحسب اختيار هؤلاء وما راعوه في هذا الترتيب. هكذا يختلف ترتيب الحروف الهجائية. فإذا جينا إلى الترتيب الألف باء في المشرق مثلا، هكذا ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذا الألف بائي في المشرق. الألف بائي في المغرب، الألف والباء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي، ثم لاحظ الآن هذا متفق، ثم بعد ذلك طاء يقابل السين هناك، ضاء يقابل الشين هناك، كاف يقابل الصاد هناك، وهكذا لام ميم نون صاد ضاد عين غين فاء قاف. تلاحظ تظن أنك انتهيت وأن الغريب سينتهي مع ابن جزي رحمه الله، ثم ترجع إلى حرف السين ثم الشين ثم الهاء ثم الواو ثم الياء. لاحظ هذا الترتيب. فابن جزي مشى على طريقة المغاربة في الترتيب. هناك ترتيب أبجدي في المشرق، ألف باء جيم دال هاء واو زاي حاء طاء ياء كاف لام ميم نون، ثم بعد ذلك يبدأ هنا سين عين فاء صاد قاف راء شاء تاء ثاء خاء ذال ضاد ضاء غين، آخر شيء حرف الغين. الترتيب الأبجدي في المغرب يتفق معه إلى حرف النون، ثم بعد ذلك يبدأ يختلف. في مقابل السين عند المشارقة في الأبجدي هنا صاد عند المغاربة، ثم عين ثم فاء ثم ضاد ثم قاف ثم راء ثم سين وتاء وثاء وخاء وذال وغين، آخر الحروف هو حرف الشين. يعني الترتيب الصوتي كما سبق أكثر من طريقة. عند الخليل بن أحمد العين والحاء والهاء والخاء والغين والقاف والكاف والجيم والشين وضاد وصاد وسين وزاي وطاء ودال وتاء وضاء وذال وثاء وراء ولام ونون وفاء وباء وميم وواو وألف وياء وبعدين الهمزة. هذه طرق في الترتيب. بدأنا في الغريب في 1/1 عام 36، واليوم 5/8 عام 36، ففي 7 أشهر في 47 مجلسا باعتبار كل سبت مجلسين، في 602 من الكلمات. يقول لماذا 47؟ يقول أول درس كان الجزء الثاني. هذه دراسة الغريب هي جديرة بهذه المدة، وهي جديرة بالعناية، وهذا من أنفع ما يكون كما سبق لطالب العلم، والحاجة إليه ماسة، ومن ثم يكون الانطلاق. والله أعلم. السلام عليكم.